أين التوابون؟ أيها الإخوة، باب التوبة مفتوح على مصراعيه، لأن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. قال الله عز وجل: يا ابن آدم، إنك إن دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أيها الإخوة الكرام، ركب الإنسان من عقل وشهوة، كما قال علي كرم الله وجهه، وجاء الإسلام وهو دين الفطرة ليقيم توازنا دقيقا عن طريق المنهج الرباني الذي رسم للإنسان من خلال آيات القرآن وسنة نبيه العدنان. وبما أن الإنسان منح حرية الاختيار في دائرة التكليف والابتلاء، وهي الأمانة التي حملها الإنسان وأشفقت من حملها السماوات والأرض، منح حرية الاختيار ليثمن عمله الكسبي فتكون سببا لدخوله روضات الجنات أو التردي في حفر النيران. وبما أن من طبيعة الإنسان أنه خلق ضعيفا ليفتقر في ضعفه فيسعد بافتقاره، ومن لوازم ضعفه أنه ينسى ويسهو ويغفل ويغفو، يضعف ويغلب، فقد يعصي ربه ويخرج عن المنهج الذي رسم له. لذلك شرع الله للإنسان التوبة. في ساعات الضعف قد يقصر الإنسان، قد تزل قدمه، ما الحل؟ منهج الإسلام متكامل. الحل إذا زلت قدم الإنسان، إذا فعل شيئا لا يرضي الله، إذا سبقه لسانه بكلمة لا ترضي الله، إذا سبقته عينه بنظرة لا ترضي الله، ماذا يفعل؟ إلى من يذهب؟ أيها الإخوة، إن التوبة هي مخرج النجاة في الإنسان حين تحيط به خطيئاته. إن أحاطت به خطيئاته فالتوبة مخرج النجاة، وهي صمام الأمان حينما تضغط عليه سيئاته. إذا ارتفع الضغط، التوبة صمام الأمان، وهي تعديل المسار حينما تضله أهواؤه. إنها حبل الله المتين الذي ينقذ الإنسان حينما تغرقه زلاته. إذا غرق بزلاته فالتوبة حبل الله المتين، إن أضلت أهواؤه فالتوبة تصحيح لمساره، إن ضغطت عليه سيئاته فالتوبة صمام أمان، إن أحاطت به خطيئاته فالتوبة مخرج النجاة. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أيها الإخوة، باب التوبة مفتوح على مصراعيه، لأن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. أيها الإخوة، قال بعض العلماء: لأهل الذنوب ثلاثة أنهار يتطهرون بها في الدنيا، فإن لم تفي بطهرهم طهروا في نار جهنم. النهر الأول نهر التوبة النصوح، والنهر الثاني نهر الحسنات المستغرقة للأوزار المحيطة بها، والنهر الثالث نهر المصائب العظيمة المكفرة للذنوب، إما بتوبة نصوح أو بعمل صالح يمحو السيئات أو بمصيبة تكفر الخطايا. الإنسان له ثلاثة أنهار يتطهر بها في الدنيا: نهر التوبة النصوح، ونهر الحسنات المستغرقة للسيئات، ونهر المصائب المكفرة للخطايا والآثام. فإن لم يتطهر بأحد هذه الأنهار في الدنيا طهر بنهر الجحيم يوم القيامة. أيها الإخوة، تصوروا لو لم تشرع التوبة لهلك الإنسان، ولعم الفساد في الأرض. إن الإنسان إذا طرد من رحمة الله لمجرد معصية واحدة فلن يرجع إلى منهج ربه لانعدام أمله في القبول. ولما يرجع وقد طرد من رحمة الله؟ عندئذ سيعربد في الأرض انحلالا وانحرافا وطغيانا. رأى بعض العارفين في بعض سكك المدينة بابا قد فتح، وخرج منه صبي يستغيث ويبكي، أمه خلفه تطرده حتى خرج، فأغلقت الباب في وجهه ودخلت، فذهب الصبي غير بعيد ثم وقف مفكرا، فلم يجد له مأوى غير بيت أمه الذي أخرج منه، ولا من يؤويه غير أمه، فرجع مكسور القلب حزينا، فوجد الباب مرتجا أي مغلقا، فتوسده ووضع خده على عتبة الباب ونام. فخرجت أمه، فلما رأته على تلك الحال لم تملك أن رمت نفسها عليه، والتزمته مقبلة له تبكي وتقول: يا ولدي أين تذهب عني ومن يؤويك سواي؟ ألم أقل لك لا تخالفني، لا تحملني بمعصيتك على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك والشفقة عليك وإرادة الخير لك؟ ثم أخذته ودخلت. والآن أيها الإخوة الكرام، تصوروا لو لم تشرع التوبة لهلك الإنسان ولعم الفساد في الأرض. حقيقة التوبة الرجوع إلى الله عز وجل، ولا يصح هذا الرجوع ولا يتم إلا بمعرفة الله بأسمائه وصفاته وآثارها في نفسه وفي الآفاق، ومعرفة أنه كان قادرا، أنه كان فارا من ربه أسيرا في قبضة عدوه، وأنه ما وقع في مخالب عدوه إلا بسبب جهله. من هو العاصي؟ إنسان وقع في مخالب عدوه، وما السبب؟ هو الجهل، والجهل أعدى أعداء الإنسان، والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. كيف وقع أسيرا؟ ومتى وقع؟ التوبة هي الخلاص من العدو والرجوع إلى رب الرحيم وسير على صراطه المستقيم. إنها خلع ثياب المعصية وارتداء ثياب الطاعة، إنها ترك المحظورات وفعل المأمورات، إنها التزام فعل ما يجب وما يحب الله عز وجل وترك ما يكره. وقد علق الله سبحانه وتعالى الفلاح كله على فعل المأمور وترك المحظور، قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أي افعلوا المأمور ودعوا المحظور لعلكم تفلحون. سبب فلاحكم التوبة إلى ربكم. كل تائب مفلح وتارك الأمر ظالم لنفسه أشد الظلم، وفاعل المحظور ظالم نفسه أشد الظلم، قال تعالى: ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. الناس رجلان، تائب وظالم، مفلح بتوبته وظالم بعدم توبته، ولا ثالث لهما. الناس رجلان، تائب مفلح وغير تائب ظالم. وهاتان الآيتان تؤكدان هذه الحقيقة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. أيها الإخوة الكرام، بإمكان كل مؤمن آمن بالله وآمن برحمته وآمن بمغفرته وآمن بقبول توبته، بإمكان كل مؤمن في اللحظة الحالية أن يفتح مع الله صفحة جديدة. النبي الكريم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. المؤمن مذنب تواب، وكل مؤمن له ذنب في مستوى درجته، فالغفلة أحيانا ذنب، والنسيان ذنب، وعدم ذكر الله ذنب، فكل ذنب يتناسب مع صاحبه. أيها الإخوة الكرام، ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. الماضي مضى، والمستقبل لا تملكه، أنت لا تملك إلا هذه اللحظة، ولا تملك أن تعيش بعدها لحظة واحدة. ومن عدى غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت، والحمد لله رب العالمين.